مو محمد تقول قرأت أن ستر القدمين من شروط الصلاة، ولكني لم أكن أحرص على سترها فمن فيما مضى، وسمعت أيضا أنه لا يشترط ما توجيهه. هذه المسألة وقع فيها خلاف، وجمهور العلماء على أن ستر القدمين وشرط في صحة الصلاة، وذهب بعض العلماء كالأحناف لأنه لا يجب ستر القدمين، لكن حديث مسلمة رضي الله عنها أنها قال أنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام تصلي المرأة في درع وخمار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا حديث وإن كان مرفوعا فواضح، وإن كان موقوفا فالأظهر والله أعلم أن مثل هذا الحكم وهذا القول من أم سلمة مما تلقته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة مثل هذا الحكم، فلهذا قال الجمهور إنه شرط. ولقوله عليه الصلاة والسلام مرأة عورة، المرأة عورة، هذا هو الأصل، إلا أنه وقع الخلاف في اليدين، كثير من العلم يرى أنه لا يجب تغطيتهما، وتغطية اليدين أحوط، أما القدمان فظاهر السنة أنها تغطي، والمرأة مأمورة أن يكون ذيلها طويلا، ولهذا فإنها تزيد شبرا، تزيد شبرا، والثوب إذا كان بشبرا يعني من شبرا مما يمنع منه الرجل وهو من كعبها ويمشي يتبعها، يعني أنها تجره على الأرض. في الغالب أن المرأة حينما تسجد أو فالثوب يغطي، لأنها تجمع نفسها، فالثوب يغطي القدمين ويكون كالشيء الذي يجلها، ولو فرض أنه برز شيء من ذلك وهي قال يغطي ظهور قدميها، هذا يبين أنه لو انكشف باطن القدم لا يضر، قال يغطي ظهور قدميها. وربما يقال إن هذا الستر لها حال قيامها، حال قيامها وتغطية ظهور القدمين حتى لا تنكشف، حتى لا تنكشف قدمها، وعلى هذا لو أنه كشف باطن القدمين لا يضر، لا يضر، لأن هذا قد يكون إما من انكشافها مع وجود الستر، كما أن الإنسان لو أنه مثلا كان يصلي وسجد وكان ثوبه ساترا ثم قدمه يكون الثوب على القدمين، وربما أنه يبرز شيء من عورته لمن نظر، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. فإذا كان هذا في العورة المغلظة أو ما في حكمها، أي قصدي في ما يبدو من عورته، ليست العورة مغلظة لكن كالفخذين، فالقدمان أوسع في هذا الباب، لا من جهة انكشافها ولا من جهة انحسار الثوب عن باطن القدمين، لقوله يغطي ظهور قدميها، فالتخصيص بالظهور، ما قال يغطي قدمي، يغطي ظهور قدميها، التخصيص بظهور القدمين ربما يفهم منه أن البطون أيسر وخاصة عند السجود، وذلك أن هذه الحالة قد لا يمكن مراعاتها كما تراعى حال القيام.